لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قلت متى سموا رافضة وكذب الزيدية؟ وبذلك يعرف كذب الأحاديث التي فيها لفظ الرافضة. في بعض الأحاديث الضعيفة جدا الذي يحكم بكذبها أنه فيها ذكر إذا ظهروا فلا تعودهم، ذكر الرافضة وذمهم. قلت ومن زمن خروج زيد، احنا قلنا زيد بن علي بن الحسين الذي خرج في آخر الذي خرج في خلافة هشام بن عبد الملك وقتل رحمه الله، وكان من أفاضل أهل البيت وعلماء أهل البيت، والشيعة ينتحلونه يعني ينسبونه إليهم وإليه ينتسبون، الشيعة الزيدية. هو خرج مع جماعة من أهل البيت ومن وافقهم، هو زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: من زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم، فقال لهم: رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها، طبعا هذا من الغلو وغير الجائز، لكن من شدة حبهم له ومن شعورهم بالظلم الذي تعرض له أنه قتل وصلب وهو يعني من العباد. كان عند بني أمية مسألة الصلب بعد الموت دي متكررة، من صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلب زيد بن علي. قال: والشعبي توفي في أواخر خلافة هشام، في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه سنة 500 أو قريبا من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذاك، لكن العقائد كانت بدأت تتشكل. طبعا هي اكتملت في النهاية انهم سموا 12 بعد خروج الـ11 واحد والـ12 اللي هم عدوه هو محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر، لكن بدايات يعني سب أبي بكر وعمر والطعن في أبي بكر وعمر كانت موجودة في المئة الأولى، في أواخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية. يقول لك قصة زيد كانت بعد 20 أو 100 سنة أو 21 أو 22 100. يقول: وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما يسمون بالخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب. والحقيقة أن هذا الأمر تغير كثيرا في عهد الدولة الصفوية ثم في عهد وارثتها الدولة الخمينية في إيران، الذين قالوا بإمامة الفقيه وصاروا يقاتلون بناء على ذلك. يقول: ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي: ما رأيت أحمق من الخشبية، فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن اللي هو الراوي عن الشعبي، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع منه طرفا من عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه ونظمه لما رأه من أمور الشيعة في زمانه ولما سمع عنهم أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه إلى نقل وإسناد. الكلام المذكور اللي هو رجح أنه هو من كلام عبد الرحمن بن مالك بن مغول، وبعضه مأخوذ عن الشعبي نفسه. وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا، المراد به بعض الرافضة، لما بيقول مثلا الرافضة اليهود لا يعودون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة، وكذلك الرافضة مثلا، يقولهم بعض الرافضة يحرمون الجري والمرماه، بعض الرافضة. وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا، المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. لم يقل ذلك كل يهودي، بل فيهم من قال ذلك، وما ذكره مولود في الرافضة، وفيه أضعاف ما ذكره، مثل تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل مشابهة لليهود، ومثل جمعهم بين الصلاتين دائما، فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود، ومثل قولهم إنه لا يقع الطلاق إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود. ما اليهود دلوقتي بطلوا الكلام ده، ولكن في زمننا من يريد ترجيح هذا المذهب، بل يزيد على ذلك، وهو أن يقول أنه ولو كان عليه شهود فإنه لا يقع الطلاق إلا بالتوثيق، اشترط أن يكون الشهود من الموظفين العموميين الموكلين بذلك عند المأذون عند المحكمة. وطبعا القلب بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد من العلماء الأفاضل، لكنها زلة فظيعة. الشيخ حمد شاكر غفر الله له قال ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، وتحريمهم لذبائحهم، وتنجيسهم ما يصيب ذلك من المياه والمائعات، وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود، ولهذا تجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود، ومثل استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطنون من العداوة مشابهة لليهود، ونظائر ذلك كثير. ذكر بعض حماقات الرافضة. الباقي أقر أو يكون المعنى وقال بعض اليهود، أو أنه أقر مناظرا له شيئا مناظرا له. قال وأما سائر حماقتهم فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار. يعني لو أنت وصلت لتكفير يزيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرب من آبار وأنهار حفرها الكفار، ولذلك لا يلوز، أولا لا يلوز تكفيره، ولو كفرتموه فلا يلوز هذه الحماقة. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، عشان من أهل الشام، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما تنسيجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من نسيج الكفار. ده كلام مهم جدا، يعني لمن يتشددون جدا في مسألة التشبه. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين، هذا الكلام إن غالب ثيابهم كانت مما من نسيج الكفار، ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وكان شديد التعامل مع عبيده، وكانوا لا ينالون نصيبهم من الطعام إلا بمشقة ونحو ذلك، فقال هذا الكلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. حاطب بن أبي بلتعة معروف أنه الذي تجسس لأهل مكة على بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يقول: وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر، ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك. نحن حتى ما نبنيش على عشر أعمدة ولا نبني على عشر جذوع ونبنيش عشرة أدوار. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحج: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اللي يعني اللي كملهم يبقى إيه؟ بكمل كمل خيرا. وقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، يبقى هي أيام وليالي فاضلة. وقال تعالى: والفجر وليال عشر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى. وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ونظائر ذلك متعددة. ومن العجائب ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا. وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك إلى يومنا هذا، هذه المسألة موجودة، بل القتل لمن تسمى بذلك، إذا تمكنوا قتلوا من تسمى بأبي بكر أو عمر أو عثمان، حتى يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكثر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلاة ويقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. وأبوه كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد هذا هو الايه؟ الوحيد. وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو ابن عبد ود، وابو جهل اسمه عمرو بن هشام. وفي الصحابة خالد بن سعيد ابن العاص من السابقين الاولين، وفي المشركين خالد ابن سفيان الهذلي. وفي الصحابة الصحابة من اسمه هشام مثل هشام ابن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما. وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وعقبة ابن عامر الجهني، وكان في المشركين عقبة ابن أبي معيط. وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي ابن أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا، ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم، ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار. فلو قدر أن المسمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها. وفعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان، وكذا عامة أهل البيت يسمون أبناءهم بأسماء الصحابة رضي الله عنه. يقول وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون على الصحابة، وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى بها أولاده، فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام جواز الدعاء بذلك. فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم. كان بعض الشيعة في الحرم يسمعوني وأنده حسين هو صغير، يا حسين يا حسين، يبقوا فرحانين قوي وعايزين يبوسوا الولا. يعني حاجة عجيبة جدا، هذه حماقات كلها فعلا. ومن حماقاتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غائب فيه، ومشاهد أخر. وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فأسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج. أنا أظن هي اتغيرت في العهد فقط يعني، وإلا فهم يفعلون ذلك قرونا طويلة، يفضلوا حاطين الدابة دي هناك. وهذا كله من يعني تنفير الناس من الدين في الحقيقة. لما حد يبقى بهذا الغباء وهذا الحمق سوف يقبل الناس يعني دعوته؟ حرص الغرب على انتشار مذهب الرافضة لأنه مطمئنون أن هذا المذهب لا يمكن أن يقبله عقلاء الأمم. قال ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى، يقيمون من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. أوهام. وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادون بأصوات عالية يطلبون خروجه. دلوقتي بطلوا الحمد لله ما يجوش المدينة في العشر الأواخر خالص، بس دايما يقولوا عج، المنتظر عج، أو عج يعني عجل الله فرجه. يقول ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله عز وجل قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع أن الأصنام مولودة وكان يكون بها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، أما دول يندهم ومحدش إيه يرد عليهم ولا شايفينه ولا يسمعوا منه حاجة ولا حد بيتمثل به، مش رد خالص، ويظلون على ذلك مئات السنين. والله حاجة عجيبة الشكل. ها؟ يبدو ذلك أو حد أفتهم بأنه الموضوع إيه، ولما يجي بقى يطلع هو هتصرف يعني. سمعوا كلام تاني. قال: ومن خاطب معدوما كانت حقته أسوأ ممن خاطب من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله، إنه فعلا المهدي لم يأتي لم يخلق بعد، كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء. وما يعتقد أن محمد بن الحسن العسكري، ومحمد العسكري شخصية وهمية، الحسن العسكري لم يكن له ولد، لكن لما لقوا الدنيا ستنفرط اخترعوا لهم إيه؟ أن هناك ولد سري وأنه هربه صغيرا حتى لا يقتله بنو العباس. قال: وإذا قال أنا أعتقد ولوده كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هي الآية: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. هم عندهم الركن الإمامة مثل نطق الشهادتين. لو واحد ما عرفش الإمام بتاعه في أي زمن من الأزمنة من الاثنى عشر فهو كافر. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال، فكيف من يتخذ إماما معدوما لا ولود له؟ وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا مولودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعصوم بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المثبتون أنه يحلله ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني كل كتاب الكافي ده عامته مأخذ منين؟ من زعم أن صاحب الكافي لقي الإيه؟ الغائب المنتظر. يقول حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق، لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. ومن حماقتهم تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك. مسكينة هذه النعجة التي تقاطعها هذه، ويرون ذلك عقوبة لعائشة. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يشقون بطنه، يجيبوا زي إربة ويعملوها سمنة وبعدين يطعنوا بها بالإيه. شفت مسرحية عاملينها بأن عمر بن الخطاب مسك سلسلة وعمال يضرب بها واحدة، وأن دي مين؟ فاطمة. لغاية ما واحد حاجة طالع من الجمهور ومسك في خناق الراجل الممثل اللي واخد دور ايه عمر بن الخطاب، وقامت خناقه بقى ده يفض سود المسرحيه، وقعدوا يفضوا بقى ايه الراجل عايز يضربه فعلا علشان مقطع عجيب جدا. ومثل تسميه بعضهم مثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، الرحى ده اللي هو الصخرين اللي بيطحنوا بهم قمح أو غيره، تسمية أحدهم بأبي بكر والآخر بعمر ثم يعاقبون الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر، ويضربوا الحمارين يعذبوهم، وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. أنا بقى بشبه اللي بيجيبوا علم ويحرقوه ويقعدوا يدوسوا عليه في الأرض، حتى لو كان إسرائيل وأمريكا أو إيران أو غيره، الناس اللي تفكر بالطريقة دي أشبه شيء إنهم هؤلاء. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك، يضرب يعني يضربه يعني، ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولون واثارات أبو لؤلؤة أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه، يسموه بابا شجاع، وعملوا له ضريح في إيران الموجودين دلوقتي ممن يحتفلون ببابا شجاع اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي، وعملوا له قبر رمزي لأنه مات بالمدينة، قتله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مش عبد الله، قتله أذن عاصم عبيد الله قتل ايه؟ قتل مين؟ لا أبو نحر نفسه صح، بس هو مات ايوه لما حد القى عليه البرنس نحر نفسه صحيح. ومن ومع ذلك له قبر معروف اللي هو قبر أبي لولا المجوسي كتبين عليه رضي الله عنه. ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. ومعلوم أن عقوبة الدواب بالمسمات بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم، فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأنه لا فائدة لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه، لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه أو يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة، مع أن الراجح أن أن أن أن المثلى لا تجوز على سبيل المقابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بأصحابه ذلك وعزم على المثلى فنزل النهي عنها. يقول: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: أوزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وأنهى عن المثلة، مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية للعدو، ولكن نهي عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم، لا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم. وأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.